لصار الكذب وش المر بنا إيش لصار حسنا ولصار عدلا، لأنه لا هو يتصرف إيش في ملكه بما إيش بما إيش، ما في شيء اسمه حكم ولا في إيش ولا في تعليم. ولذلك يقولون لو أدخل المؤمنين الجنة أدخلهم النار هذا إيش هذا نعم هذا حسن هذا عدل، ولو أدخل الكفار الجنة فكل مبني على إيش على إنكار الحكم والتعليل وإنكار أنه سبحانه وتعالى يفعل وفق حكمته وتعليله. قال الشيخ بعده وكذلك الحكمة عندهم لا يفعل لحكمة. بين الشيخ رحمه الله هذا طبعا مذهب من ومذهب من هذا الأشعر ومذهب الجهم، وأيضا ممن نفى الحكمة كما ذكر الشيخ بعض الحنابلة أبو يعلى وابن الزاغولي والجويني والباجي، هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 37 و44 و77 و300 37 34 44 و77 و300 قال وكذلك الحكمة عندهم لا يفعل لحكمة مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، ما عندهم شيء اسمه لام ايش لام ماذا لام تعليم لام كي ليست ايش عندهم لا في خلقه ولا في ايش ولا في امره لا في الخلق والتقدير ولا في ايش الشرائع والاوامر. كذا قاله في شرح الاصفهانيه تحفيظ السعوي صفحه 9 و400. طيب لماذا هم نفوا الحكمه؟ بين الشيخ رحمه الله قالوا بايش قالوا انه من الاشياء التي شبههم في هذا قالوا لو فعل لحكمه فهذا يفضي الى ايش الى الحاجه، يعني مثل أنت لما تقول مثلا أنت أنا والله ذهبت لفلان لأجل إيش أنا أخذ منه الحاجة الفلانية، فأنت لما تذهب تقول أخذ الحاجة الفلانية معناه في إيش محتاج، يعني فهم يقولون أن الحكمة تنفع عنه سبحانه وتعالى لأن هذا الحكمة يفضي إلى إيش إلى الحاجة. كذا في الفتاوى 37. طبعا هم في الحقيقة هم الآن نفوا يعني هم بهذا جاء مذهبهم يعني يقابل مذهب من المعتزلة. المعتزلة يعني كما يعبر بعضهم أو يعبرون إيش بأن الله تعالى يفعل إيش وش اللي بالي قال الشيخ المنهج يقول يفعل الله تعالى لغرض، فهذا التعبير لغرض هذا ما يصح ما يصح حق الله تعالى، لأنه لم يقول يفعل لغرض فهذا معنى إيش الحاجة والجهل، لأن ما يقال فلان يفعل لغرض فهذا يدل على حاجته هذا بين، وأيضا على جهله يعني هل يتحقق غرضه ولا ما يتحقق. ولذلك تجد عبارات الأشاعرة يعني يقول إيش عبارتهم المجملة المهمة يقول حق الله تعالى إيش تنزه عن إيش عن الأعراض والأبعاد وإيش والأغراض، لما يقول لك الأعراض يقصد به إيش الصفات الفعلية، ولما يقول لك الأبعاد الصفات الخبرية الوجه واليدين هنا، ولا راضي تصدقنا في ايش ماذا الحكم والتعليم. تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يعني من باب التذكير ان اهل السنه والجماعه يثبتون الحكمه لله تعالى وان حكمه الله تعالى يعني لها جانبان، حكمه تعود اليه سبحانه وتعالى وقائمه به، وحكمه تعود الى ماذا نعم إلى مخلوقاته ومأموراته، فنحن نثبت الحكمة من جهته من جهة أنها صفة قائمة بذات الله فهو الحكيم ومن صفاته الحكمة، وأن هذه الحكمة أيضا تظهر في ماذا في مخلوقاته ومأموراته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا في المأمورات عندك في المخلوقات والأنعام خلقها لكم فيها دفء رزقا للعباد، كما يقول ابن القيم ان الادله على اثبات الحكمه تصل الى كم دليل قال؟ الى ايش؟ لا الى 10,000، يبقى 10,000 دليل، ولا تقول هذه مبالغه يعني بل هذا هو الامر سواء في القران او السنه كذا قال في الشيخ العلي. يقول شيخ الاسلام رحمه الله كل ما خلقه الله فله فيه حكمه، الاولى تعود اليه وحبها، والثانيه تعود الى عباده وهي نعمه.

الخبر هو إيش؟ هو العلم. ويعني الخبر النفساني هذا الكاذب يوافق العلم ويضد العلم. الخبر ها؟ عندهم لا عند العقل يعني. الخبر الخبر النفساني الكاذب يعني يوافق العلم ويضد العلم. احنا عرفنا العلم ها يقولون لا يمكن الكذب كيف اي نعم. فاذا كان هذا كاذبا اذا ايش يوافق العلم ويضد العلم؟ يضد العلم. ولذا قال الشيخ رحمه الله والخبر النفساني الكاذب يضد العلم. فالحاصل ان ان ان ان, أن عامة الناس يعرفون ان العلم ان العلم هو الخبر ولا لا؟ يعني خبر صادق العلم والخبر الشيخ في البدايه يكون الخبر النفساني يقول لا يقبل عليك كيف الخبر النفساني لا يقبل عليك لابد في النص عند من عندهم عندهم والله اي هو يقولك الان ما في يعني هو الان يريد ان يفرق بين ايش بين الخبر وبين ايش يعني ما يعبر عنه يقولك ايش انه قد يعني يكون هذا الخبر خبر ايش خبر صادق وما يعبر عنه يكون ايش بماذا بالكذب يريد ماذا ان يثبت المفارقه بين الخبر ايش وبين ايش العلم نقول هذا الخبر الان هذا صار صلاحا لكم انتم والخبر هو العلم الخبر هو العلم الخبر يعني ان تخبر بالشيء على يعني في نفس الامر وبحقيقه الواقع هو العلم وهم ارادوا من هذا يعني ايضا هذا مساله مهمه ذكر الشيخ ربطها في قضيه لما جاء في موضوع الايمان الآن هم في موضوع الإيمان يعني وافقوا الجهم صح لا فهم أرادوا أن يتبرأوا من مذهب الجهم قال لا حنا نقول الإيمان هو ماذا عندهم التصديق وصاحبهم الجهم يقول في المعرفة فجاء الكلام ما في فرق يعني الفرق بين التصديق والمعرفة والفروق إيش قال الشيخ فروق دقيقة يعني فروق دقيقة يعني يعني لا يدرك أكثر الناس وأنتم يا الأشاعرة تقولون في الأمور الكبيرة الجليل مثل الإيمان ما يتأتى فيها إيش الفروق إيش الدقيقة فكان الشيخ يلزمهم بأن مذهبكم هو مذهب إيش يعني ولهذا قال الشيخ إيش أن الأشاعرية نصر إيش نصر مذهب إيش الجهم فاحتجوا إيش بقضية إيش خبر الكاذب وأنا لا يريدون أن يفرقوا بين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ العلم وبين إيش التصديق يقول الشيخ هنا وقال بالفرق يعني بين المعرفة والتصديق من كل الأشياء واعترف بعضهم بعدم الفرق الرازي يعني تبين أن الرازي كما يذكر في الإسلام أنه يقول أشبه يجعلها بقاعدة يقول ما تجد فرقة يقول ما وجدت فرقة انحرفت وظلت إلا وأجد في إيش في نعم في أتباعها وفي أصحابها من إيش من ينقض مذهب فالرازي كان يعني هنا اقترب يعني وافق الفطرة فلم يسلم بإيش بما قاله إيش الأشعري وابن كلاب قالوا اعترف بعضهم بعدم الفرق ما في فرق بين المعرفة وبين إيش التصديق قال الشيخ وعمدتهم خبر الكاذب اللي ذكر الشيخ هنا قال وفي قلبه خبر بخلاف علمه هم فرقوا الآن إيش يريد نفرق بين الخبر وبين إيش العلم قال الشيخ والجواب ذلك قال والجواب ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علم حقيقيا ولا خبر حقيقيا أما العلم يعني أنا كلام شيخ أما العلم الحقيقي فهو إيش وماذا؟ هو الخبر الحقيقي هذا في الإيمان 81 و300 طيب انتهينا من الكلام في المسألة قال الشيخ رحمه الله والرازي لما ذكر مسألة إلى آخره هذه المسألة كما الشيخ وضحها يعني لو رجع للصفدية وجد كلام الشيخ الصفدية أوضح وأكثر بسطا في الجزء الأول 87 و200 وذكر الشيخ أن هذه المسألة ذكر في المحصول أو كما يعبر في محصوله قال انهم انه لا يجوز ان يتكلم بكلام لا يجوز والله فلا ولا يعني به شيئا خلافا للحشويه. الشيخ رد عليهم اول رد يعني في الصفاديه واشار له هنا ان هذا القول يقول لا اعرف به قائلا. والان لم يقل خلاف الحشويه معنى ان الحشويه ايش؟ قالوا بهالكلام وما قالوا؟ قالوا ايش؟ انه يجوز ان الله تعالى يتكلم بكلام لا يعني به شيئا. فقال الشيخ لا هذا القول لا أعرف به قائلا بل لم يقل هذا أحد من طوائف المسلمين. وفي مرة في موضع آخر طبعا كعادة لما الرازي يقول الحشوية يقصد بهم من

في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 4 في يعني رسالة مستقلة، وأيضا في الجزء الأول في جامع الرسائل أيضا 77 و100. والمذكور لي في الجزء الثاني هو موجود في المجلد السادس من الفتاوى 44 و100 فما بعدها، وأيضا جاء مبسوطا في كتاب إيش الدرء الجزء الثاني. هذه يعني أهم المواطن التي تحدث فيها الشيخ عن الصفات الفعلية. قال أثبت الصفات لكنهم لم يفهموا الصفات. نعم، يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله، الناس قبل ابن كلاب كانوا على صنفين. قبل ابن كلاب عندك أهل السنة يثبتون الصفات يعني كلها، وعندك من وعندك معتزلة ينكرون الصفات إيش كلها. فلما جاء ابن كلاب إيش أثبت الصفات إيش الذاتية، وأنكر الصفات إيش الفعلية الاختيارية. وذكر الشيخ رحمه الله مثلا أن ابن كلاب وأيضا المحاسب والقلانسي كانوا يثبتون العلو باعتبار العلو صفة إيش ماذا صفة ذاتية، صفة ذاتية. هذا كله مذكور في الدرء الجزء الثاني. لكن الكلام عند ابن كلاب صفة ماذا ذاتية، معنى قائم بالذات كما مر بنا. يقول شيخ ما قال ابن كلاب في مسألة الكلام واتبعه عليه الأشعري، فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك. نعم، فقضية أن القرآن أو الكلام صفة ذاتية يعني وجعل صفة ذاتية، هذه مقالة إيش شد بها إيش ابن كلاب، لم يسبق إلى هذا القول. وهذا من الأشياء اللي دائما الشيخ يعتني بها، أنه يذكر إيش تميز إيش كل فرقة أو ما شدت به. المعتزلة شدوا بماذا؟ المنزلة. ابن كرام قوله بأن الإيمان قول. قضية الخوارج تكفير مرتكب كبير، لم يسبقوا إلى يعني لم يسبق أحد هذا المقال الشنيع. نفس الكلام أيضا هنا إيش فيش في ابن كلاب، قال بأنه لم يسبق ابن كلاب بذلك. هذا في الجزء الثاني 99 من الدرب. قال الشيخ أيضا كلمة مهمة، قال وتكلم الناس لمن اتبعه يعني اتبع ابن كلاب كالقلانسي والأشعري بأن في أقوالهم بقايا من الاعتزال، وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات، فهو الذي أوقع المعتزلة في نفي الصفات والأفعال. يعني حتى يعني هذا كلام مهم للشيخ، يعني ما الذي جعل ابن كلاب يقول بأن الكلام صفة ذاتية حتى يسلم له إيش دليل ماذا القول بإيش بحدوث العالم؟ هو يرى أن دليل القول بحدوث العالم لا يمكن أن يثبت حدوث العالم ويرد على الفلاسفة القائمة حتى ينكر إيش الصفات ماذا الاختيارية. يظن أنه لو أثبت الصفات الاختيارية أن هذا يلزم من ذلك إيش تسلط إيش الفلاسفة. المعتزلة أنكر الصفات كلها، لا ذاتية ولا إيش ولا فعلية. الحاصل كل هذا الضلال وكل التخبط من أجل أن يسلم دليلهم العليل الكريم في قضية إثبات حدوث العالم. طيب على نقف هذا إن شاء الله فيما يستقبل بإذن الله، وإلى التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.